وعرفنا بأن الخاطي هو الآثم العاصي المتعمد، وأن الاحتكار هو أن الاحتكار أول ما يتجه إلى الأقوات، إلى الأقوات التي لا غنى للناس عنها، وهذا الذي عليه جماهير العلماء. وكذلك بعض أهل العلم قال بعموم الحديث في الأقوات وغيرها مما تعظم حاجة الناس إليه كالملابس والأدوية وما إلى ذلك. والاحتكار أيها الإخوان معناه تعمد تجفيف الأسواق واكتناز هذه السلع بحيث يبيعها بالسعر الذي يريد. أما إذا كان في الأسواق وفرة وفي الأقوات سعة، فأمسك الإنسان عنده شيئا منها يتربص بها الغلاء، فليس هذا احتكارا ولا يتناوله الحديث. يعني لو كان في السوق من القمح والذرة والشعير والتمر ما يغني الناس، والإنسان عنده شيء من هذه الأقوات فأمسكها عنده من أجل أن يرتفع السعر قليلا فيخرجها من خزائنه، فلا حرج في ذلك ولا يعد هذا احتكارا مذموما. ثم مر معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في النهي عن التصرية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خير من اشترى شاة مصرات بأن يمسكها أو أن يردها بعد ثلاث ومعها صاع من تمر، وأن هذا الصاع قد حدده النبي صلى الله عليه وسلم رفعا للنزاع رغم أنه ليس مثليا. وعرفنا أيضا بأن هذا ليس خاصا بالغنم ولا بالبقر، وإنما هو عام في الدواب كلها، وأنه يقاس على هذه الصورة ما استحدثه الناس في زماننا هذا. فبعض الناس مثلا يريد أن يبيع سيارة وهو يعلم بأن محركها معطوب وأن دخانها كثير، فيعمد إلى أن يضع فيها نوعا معينا من الزيت يخفي ذلك العيب، أو أن سيارة تكون مصبومة وقد انقلبت مرارا فيعمد إلى إخفاء ذلك العيب بدهانها وما إلى ذلك. هذا كله في معنى التصرية، والجامع بين هذه الصور كلها الغش والتدليس وإخفاء العيب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. يعني ما تحب أن يفعله الناس معك فافعله أنت مع الناس. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صورة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. نعم. هذا الحديث يقول فيه أبو هريرة رضي الله عنه: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا على عادته عليه الصلاة والسلام في أنه يمشي بين الناس ويدخل الأسواق ويتفقد أحوالهم ويبتاع ما يريد بنفسه ويحمل متاعه بنفسه عليه الصلاة والسلام. من أجل أن يحصل الاقتداء به، وهذا الذي عابه المشركون عليه لقلة عقولهم، فقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كغيره من الأنبياء يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فمر عليه الصلاة والسلام على بعض الباعة، وهذا البائع عنده صبرة من طعام، الصبرة هي الكومة، الصبرة الكومة، وتجمع على صبر كغرفة وغرف، الصبرة الكومة من الطعام، ومادة الصاد والباء والراء تدل على الحبس، فهذا الطعام محبوس مجموع بعضه إلى بعض. فالنبي عليه الصلاة والسلام أدخل يده في تلك الصبرة، يعني تفقد ذلك المبيع، ما اكتفى بما يظهر على وجهه، بل أدخل يده عليه الصلاة والسلام في تلك الصبرة، فأصابت يده بللا، البلل الندى والرطوبة، الندى والرطوبة. ومعلوم بأن الرطوبة فيها عدة مشاكل، فمن ناحية هي تثقل الوزن، ومن ناحية أخرى هي تكون سببا في إسراع التلف إلى ذلك الطعام. فأصابت يده بللا، فقال ما هذا؟ الاستفهام هنا استفهام إنكاري، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام ليس استفهامه حقيقيا، فهو يعلم بأن هذا بلل، لكنه ينكر عليه الصلاة والسلام على ذلك البائع. ما هذا يا صاحب الطعام؟ هذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، أنه ما وصف ذلك الرجل بوصف خارج أو لفظة نابية، معاذ الله، فما كان فاحشا ولا متفحشا، ما قال له ما هذا يا غشاش، ما هذا يا لص، ما هذا يا مدلس، وإنما لأنه لا يعرف اسمه قال له ما هذا يا صاحب الطعام. فالرجل قال أصابته السماء يا رسول الله، أصابته السماء، السماء أي المطر، السماء أي المطر، وقد عهد من كلام العرب إطلاق السماء على المطر، كما في قول القائل إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، إذا نزل السماء أي المطر بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. فالمطر سمي باسم السماء باعتبار أنه نازل من تلك الجهة من علو، ففيه مجاز، أصابته السماء يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام ألا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ ها هنا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام ينكر على هذا الرجل صنيعه بأنه قد أخفى ذلك العيب وستره عن عيون الناس ممن يشترون. قال ألا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، ومن رآه بعد ذلك هو بخير النظرين، إن شاء اتاعه وإن شاء تركه. ثم أطلق عليه الصلاة والسلام حكما عاما فقال من غشنا، وفي لفظ من غش، الغشش أصله في اللغة الماء الكدر، الماء الكدر. واسم الفاعل منه غاش، وصيغة المبالغة غشاش، والجمع غششة، والجمع غششة. والغش في الاصطلاح أن يظهر أحد المتعاقدين في العقد ما هو خلاف الواقع بوسيلة قولية أو فعلية. أن يظهر أحد المتعاقدين في العقد ما هو خلاف الواقع بوسيلة قولية أو فعلية. من الوسائل القولية الآن بأن بعض الناس إذا أراد أن يدلس عليك يقول لك صلى على النبي، صلى على النبي، ويحاصرك بهذا صلى على النبي صلى على النبي. وكثير من العلماء كرهوا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء البيع والشراء، لأنه إدخال للاسم الشريف وهذه العبادة العظيمة في غير موضعها. فإن البيع والشراء مظنة السوم ومظنة اكتشاف العين ومظنة التريث والنظر، لكن البائع يحاصرك بهذه الوسيلة القولية صلى على النبي صلى على النبي صلى، ويكرر ذلك عليه. أيضا من الوسائل القولية للغش كثرة الأيمان، فإن الحلف كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام منفقة للسلعة، اللي بيحلف كثير سلعته تمشي، لأن كثيرا من الناس طيب إذا حلف له بالله صدق، لأنه أصلا ما يحلف بالله كاذبا، فمتى ما حلف له الحالف فإنه لا يخطر بباله أنه كاذب. فهذه أيضا من الوسائل القولية. من الوسائل الفعلية يعني عندهم بعض الحركات التي يظهرونها، وقد يكون المشتري غير ذي خبرة، فأحيانا القماش مثلا يلجأ إلى مطه وشده من أجل أن يريك بأنه يعني ستموت وهو لا يزال على حاله، أو إذا كان بائع غنم يعمد إلى أن يفتح لك فمها وأنت لا تدري الأسنان من الضروس، ويقلبها لك ذات اليمين وذات الشمال بحيث يغلب على ظنك أن هذا المبيع ليس فيه عيب وأن هذا البائع صادق في وصفه، هذا كله غش. قال عليه الصلاة والسلام: من غشنا، أي نحن المسلمين، والرواية الأخرى وهي أعم هي صحيحة: من غش فليس مني. قال النووي رحمه الله: أي ليس ممن اقتدى بي واهتدى بقولي وفعلي واستن بسنتي. ليس مني، أي ليس ممن اقتدى بي واهتدى بقولي وفعلي واستن بسنتي. قال النووي رحمه الله: وكان سفيان بن عيينة يكره أن يفسر مثل هذا، ويقول: ندع تأويله ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر. يعني أيها الإخوان، عندنا أحاديث أو عندنا نصوص تسمى نصوص الوعيد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شدد فيها. مثلا قوله عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قوله عليه الصلاة والسلام: ثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. قوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قوله عليه الصلاة والسلام: من حمل علينا السلاح فليس منا. قوله: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أكثر أهل العلم على أن هذه الأحاديث ليست على ظاهرها، يعني ليس المقصود بقوله من غش فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، ليس المقصود من هذه الأحاديث أنه يخرج هذا الفاعل من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ليس هذا مقصودا، إنما المقصود الزجر وبيان أن هذه الأفعال من كبائر الذنوب وأن فاعلها على خطر عظيم، هذا الذي عليه أكثر العلماء. ومثله أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا، أو قوله عليه الصلاة والسلام وقتاله كفر، ليس المقصود الكفر الأكبر المخرج من الملة، وإنما المقصود كفر دون كفر، أو المقصود الكفر الأصغر. لكن سفيان بن عيينة رحمه الله ورضي عنه كان يرى أن نصوص الوعيد هذه تبقى هكذا على ظاهرها، لا تفسر ولا تؤول، لأن ذلك أبلغ في الزجر وأوقع في النفوس. هذا رأي سفيان عليه من الله الرضوان، بمعنى أن المسلم الذي يحمل السلاح لو قلت له قال صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا، وسكت عن تفسير هذا الحديث، فإن هذا يزجره عن صنيعه ذلك. أما لو قلت له وهذا الحديث ليس محمولا على ظاهره وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزجر حملة السلاح، يقول له خلاص خلينا نكتل الجماعة ديل وبعدين الله كريم. فأحيانا من العلم السكوت، من العلم السكوت، لأن الإنسان يسكت يعني يورد النص كما هو من أجل أن يكون ذلك أبلغ وأوقع في نفوس الناس. فقال عليه الصلاة والسلام من غش فليس منا. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيامه بشؤونه بنفسه عليه الصلاة والسلام، ومن تواضعه أنه كان يقم بيته ويخصف نعله ويرقع ثوبه ويحمل شاته، وكان عليه الصلاة والسلام يدخل السوق ويحمل متاعه به نفسه، ومن تواضعه بأنه كان يركب الحمار ويردف خلفه، إلى غير ذلك من الصور. طيب، من فوائد هذا الحديث أيضا أنه ينبغي للإمام أي للحاكم أن يتفقد أحوال الناس وأن يتصفح أمور الرعية بنفسه، يعني ما يكتفي بمجرد التقارير وما ينقله إليه العسس والأعوان، لا، بل يتفقد الأمور بنفسه. وهذا الذي كان يصنعه الصديق أبو بكر وكان يصنعه الفاروق عمر رضوان الله عليهم، بأنهم يتفقدون أحوال الناس بأنفسهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك وكان يقول ارفعوا إلينا حاجة من لا يستطيع رفعها، يعني بعض الناس ما يستطيع أن يصل إليه، فمن استطاع أن يصل إلى الحاكم فليرفع إليه حاجة من لا يستطيع رفعها. أيضا من فوائد هذا الحديث جواز الاستعلام عن المبيع، جواز الاستعلام عن المبيع، يعني التفتيش والتنقيب والبحث، ولا يقال بأن هذا من سوء الظن به البائع، لا. ولذلك مثلا الآن لو ذهبت تشتري مثلا لمبة فتطلب من صاحب المغلق بأن يشعلها وأن يوقدها من أجل أن تتأكد من أنها يعني صالحة، ما ليس من حق صاحب المغلق أن يقول لك بأنك تتهمني أو نحن نبيع على الثقة ونحو ذلك، لا، بل لا بد من الاختبار، مثل أيضا لو اشتريت كتابا فإنك تفتشه لئلا يكون بداخله ورق معطوب أو صفحات مقموسة، فهذا كله لا حرج. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما اكتفى بظاهر هذا الطعام، بل أدخل يده صلوات الله وسلامه عليه. طيب، من فوائد هذا الحديث أيضا وجوب إظهار العيب، وجوب إظهار العيب في المبيع، وأن كتمان ذلك من الغش، كتمان ذلك من الغش. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فلا بد من البيان. أيضا من فوائد هذا الحديث تحريم الغش وأنه من كبائر الذنوب، تحريم الغش وأنه من كبائر الذنوب. كبائر الذنوب كيف عرفنا؟ قوله عليه الصلاة والسلام: فليس مني، وهذه كلمة يعني شديدة. أيضا من فوائد هذا الحديث جواز مناداة صاحب المهنة بمهنته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا قال: ما هذا يا صاحب الطعام. فكذلك ما في مانع لأنك إذا وجدت إنسانا يعمل في الكهرباء أن تقول له: يا باش مهندس أو يا كهربائي. إذا وجدت من يبني تقول له: يا بنا. وكذلك: يا صاحب الغنم، ونحو ذلك مما جرى به عرف الناس، مما جرى به عرف الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما هذا يا صاحب الطعام. طيب، أيضا من فوائد الحديث جواز إطلاق لفظ السماء على المطر، وأن ذلك ليس من الكذب، لأن الرجل لما قال أصابته السماء، النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه. طيب، من فوائد الحديث أيضا جواز بيع المعيب مع بيانه، وأن الإنسان لو اشترى المعيب وهو يعلم عيبه لا حرج، لا حرج. يعني أنت تريد أن تشتري شاة، دار تشتري لك خروف، وقد بين لك صاحب الغنم بأن هذا الخروف أعرج، أو أن هذه الشاة عوراء، أو غير ذلك من العيوب، وأنت ارتضيته بعرجه أو بعوره أو بمرضه، فلا حرج في ذلك. طيب، أيضا من فوائد الحديث أن الغش حرام مع المسلم وغير المسلم. ليه؟ لأن الرواية الأخرى عامة، قال: من غش، من غش، يعني غش مسلما أو غير مسلم. بل إن العلماء رحمهم الله كرهوا حتى غش الدواب، غش الدواب. لذلك مما يؤثر عن الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري صاحب الصحيح رحمه الله ورضي عنه، أنه لما رأى رجلا يعني يجمع ثوبه يوهم دابته بأن في الثوب طعاما من أجل أن يمسك بها، الإمام البخاري ترك الأخذ عنه، لأن هذا الذي يغش الدابة قد يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أي الخام بأن الغش ممنوع حتى لو كان مع الأطفال. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع المرأة وقد ضمت يدها تقول للولد: تعال أعطيك، فقال لها: ما أردت أن تعطيه؟ فقالت: تمرة، في يدي تمرة. قال عليه الصلاة والسلام: أما لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة، كتبت عليك كذبة. فالغش ممنوع، من غش فليس مني. نعم. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. راوي هذا الحديث تابعي ثقة وهو عبد الله ابن بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه عن أبيه. وبريدة ابن الحصيب صحابي معروف، عبد الله ابن بريدة ابن الحصيب الأسلمي القاضي بمرو تابعي ثقة، سمع أباه وغيره، يعني سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيه بريدة بن الحصيب ومن غيره أيضا من الصحابة. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام، الحافظ ابن حجر رحمه الله قال إسناده حسن، لكن أئمة آخرين من أهل الحديث حكموا على هذا الحديث بأنه باطل، لأنه حديث باطل، وقالوا في سنده عبد الكريم ابن عبد الكريم، وقد قال فيه ابن أبي حاتم سألت عنه أبي فقال لي حديثه يدل على الكذب، حديثه يدل على الكذب. وكذلك ابن حبان رحمه الله رمى أنه متساهل في التوثيق، إلا أنه قال روى حديثا في الخمر يدل على كذبه، قال عن عبد الكريم بن عبد الكريم هذا لأنه روى في الخمر حديثا يدل على كذبه. وكذلك من روى عنه عبد الكريم بن عبد الكريم وهو الحسين بن واقد أيضا مضاعف، ولذلك ابن أبي حاتم وأبوه وكذلك ابن حبان وكذلك الإمام الذهبي و وأيضا من المعاصرين الشيخ ناصر الدين الألباني قد حكموا على هذا الحديث بعدم الصحة، بعضهم قال باطل، بعضهم قال باطل موضوع، والألباني رحمه الله أورده أيضا في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، لكن معنى الحديث صحيح، يعني صح هذا النص أو لم يصح إلا أن المعنى صحيح. ماذا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول من حبس العنب، العنب معروف أيها الإخوان يؤكل لينا كطعام، وكذلك يترك حتى ييبس فيصير زبيبا، والزبيب أيضا يؤكل قوتا بنفسه أو أنه يوضع على بعض الأطعمة، ومن الناس من يجعله عصيرا يشربه، ومن الناس من يتركه حتى يقذف بالزبد فيصير خمرا. فها هنا قال من احتبس العنب عن أيام القطاف، أيام القطاف أيام الجذاذ، عن أيام القطاف حتى يصير حتى يبيعه ممن أي على من يتخذه خمرا. الخمر في اللغة كل ما خامر العقل، كل ما خامر العقل سواء كان من العنب أو من التمر أو من الشعير أو من غير ذلك من الحنطة أو من العسل، كل هذه أنواع أو غير ذلك مما يخترعه الناس، يعني سيدنا عمر رضي الله عنه حصرها في هذه التمر والعنب والحنطة والشعير والعسل، لكن الخمر يمكن أن تكون من غير هذه الأصناف مما يخترعه الناس. والخمر عند أهل العلم ما أذهب العقل دون الحواس مع نشوة وطرب، ما أذهب العقل دون الحواس مع نشوة وطرب، يعني السكران أجلكم الله وعافانا وإياكم المسلمين دائما يكون منتشيا طروبا، خيلوا إليه بأنه ملك عظيم والدنيا كلها بين يديه، يعني كما قال الأول: ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا له. وقال الآخر: وإذا شربت فإنني رب الخورنق والسدير. الخورنق والسدير قصران عظيمان للنعمان بن المنذر الذي كان ملك الحيرة. قال: إذا شربت فإنني رب الخورنق والسدير، وإذا أفقت فإنني رب الشويهة والبعير. بعد ما سكرت روح بيلقى نفسه مع الغنم ومع الكذا. فالسكران دائما يكون منتشيا طروبا ويشعر بالفرح، لكن متى ما زالت السكرة وحلت الفكرة رجع أسوأ مما كان، تتابعت عليه الهموم والغموم. ففي هذا الحديث: من احتبس العنب عن أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار عن بصيرة. فقد تقحم النار أي رمى بنفسه في النار، رمى بنفسه في النار عن بصيرة أي عن علم بما يفعل، عن علم بما يفعل. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام استفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد: حرمة بيع العنب على من يتخذه خمرا. حرمة بيع العنب على من يتخذه خمرا، أيضا حرمة بيع التمر، حرمة بيع الذرة على من يتخذه خمرا. طيب، الفائدة التي بعدها وهي مهمة جدا: أن للوسائل حكم المقاصد، أن للوسائل حكم المقاصد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما كان سببا إلى الحرام فهو حرام، وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب، فهو مندوب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني كانوا يمثلون دائما في كتب الأصول يقولون: إذا اختلطت ميتة بمزكاة، يعني اختلط حيوان ميت بحيوان مزكى وما استطعنا أن نميز فكلاهما يحرم. قالوا: وإذا اختلطت أخته بأجنبية، يعني عندك أختك من الرضاع والأخرى أجنبية ليست أختا لك من الرضاع، وما استطعت التمييز بينهما فكلتاهما تحرم. لماذا؟ لأن ترك الحرام واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأيضا ما كان سببا إلى الحرام فهو حرام. يعني بيع العنب أيها الإخوان ما حكمه؟ مباح، ليس كذلك؟ لكن ها هنا لما كان سببا إلى الحرام وهو اتخاذ الخمر، ففي هذه الحالة يكون البيع ها هنا حراما، ما كان سببا إلى الحرام فهو حرام. وهذا الحديث أيضا يستفاد منه القول بسد الذرائع، وهو أصل من أصول المالكية رحمهم الله، القول بسد الذرائع. ولذلك علماؤنا قالوا: لا يجوز بيع السلاح في الفتنة. لو حصلت فتنة بين المسلمين، حصلت حرب بين قبيلتين أو بين عائلتين وسالت بينهما الدماء، وأنا مهنتي أني أتجر في الأسلحة، سواء في ذلك الأسلحة البيضاء كالسيوف والسكاكين والخناجر، أو الأسلحة النارية كالمسدسات والبنادق، فجاء من يشتري مني، ففي هذه الحالة ما أبيع عليه. طيب، بعض الناس يقول لك: كيف أعرف؟ نقول: بغلبة الظن، بغلبة الظن، يعني لو أني أبيع عنبا أو تمرا ليس مطلوبا مني أن أسأل كل من جاء ماذا تريد أن تصنع بهذا العنب أو نيتك شنو في التمر ده ماشي تأكله ولا ماشي تعمل، لا، وإنما أعمل بغلبة الظن بما يبدو لي من يعني حال هذا المشتري. وإلا أي إنسان يمكن أن يتخذ الشيء الطيب لغرض قبيح، حتى الأذان هذا يمثلون به دائما في سد الذرائع. زمان كان ما في مكبرات صوت، فكان المؤذنون يصعدون فوق أسطح المساجد فيرفعون الأذان من أجل أن يسمع الصوت، ويصعدون في المنائر في المآذن. فأحد الخبثاء قال: ليتني في المؤذنين نهارا، إنهم ينظرون من في السطوح فيشيرون أو يشار إليهم، حبذا كل ذات دل مليح. يعني هذا الخبيث يقول ليتني في المؤذنين، بشرط أنه يكون ظهر ولا عصر. ليه؟ لأنه ده وقت الرؤية، يعني ما ينفع. طبعا الفجر أصلا هما بيجي، لأنه أثقل صلاة على المنافقين، والمغرب والعشاء ما بيستفيد كثير. ولذلك يقول ليتني في المؤذنين نهارا، إنهم ينظرون من في السطوح، البنات في الأسطح، فيشيرون أو يشار إليهم، حبذا كل ذات دل مليح. فهنا ما يمكن أن نقول سد الذرائع نمنع الأذان فوق الأسطح، لا. ومثله أيضا الطواف بالبيت الحرام، قد يوجد هناك من ذوي الأغراض الخبيثة من يتخذ ذلك وسيلة إلى الحرام، كنشل الناس مثلا، أو كالالتصاق بالنساء وما إلى ذلك. لكن أبدا ما قال أحد من أهل العلم بأنه ينبغي المباعدة بين الناس حذرا من نشل المال، أو ينبغي المباعدة نجعل للنساء طوافا وللرجال طوافا. فالمقصود بأن العمل ها هنا يكون بغلبة الظن. أيضا من فوائد هذا الحديث بأن الإعانة على الحرام حرام، لأن الله قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. مثله في زماننا تأجير الشقق ممن يتخذها أماكن للبغاء وممارسة الحرام، كذلك تأجير الحوانيت الدكاكين لمن يتخذها لبيع الحرام، يتخذها لبيع الشيشة ولا بيع الكذا، أيضا ما يجوز أن تؤجر له. واضح أيها الناس؟ طيب، من فوائد الحديث أن المباح قد يتحول إلى حرام لغيره، أن المباح قد يتحول إلى حرام لغيره. المباح هنا بيع العنب، لكنه تحول حراما، ليس حراما لذاته وإنما حراما لغيره، لأنه يؤدي إلى حرام. زي البيع في الأصل أنه مباح، لكنه بعد النداء الثاني يوم الجمعة صار حراما، ليس حراما في ذاته وإنما حرام لغيره، لأنه يؤدي إلى تضييع الصلاة. واضح أيها الناس؟ واضح ولا ما واضح؟ ما واضح؟ واضح. يعني البيع الأصل أنه مباح، ربنا قال: وأحل الله البيع، لكنه حرم بعد جلوس الإمام على المنبر يوم الجمعة. ليه؟ لأنه مؤد إلى الحرام، وهو تضييع صلاة الجمعة. ولذلك ربنا جل جلاله قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني اتركوا. نعم.